أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. صفة من صفات الله سبحانه وتعالى أنه حكيم. ما معنى حكيم؟ الحكيم هو الذي يضع الأشياء مواضعها، يعني يضع الأشياء في أماكنها، مواضعها يعني أماكنها، يضع الشيء المناسب في المكان المناسب. وإذا كان مثلا رئيس دولة من الرؤساء أو من الدول، إذا كان حكيما ووضع الشخص المناسب في المكان المناسب، هذه الدولة تتقدم بسرعة. وحتى على مستوى الفرد، الإنسان الواحد، إذا الشخص وضع نفسه الشخص المناسب في المكان المناسب، هذا الشخص أيضا يتقدم. فللأسف بعض الأشخاص يضعون أنفسهم في مكان ليس مكانهم، وأيضا بعض الآباء يضعون أبناءهم في أماكن ليست أماكنهم. فالخطأ يكون بسبب عدم وجود الحكمة من صاحب العلاقة. والله سبحانه يعمل بالحكمة، فلا يرتجل العمل بدون صلاح. ما معنى فلا يرتجل العمل بدون صلاح؟ هنا تقريبا بمعنى فلا يعمل العمل بدون صلاح. يرتجل هنا بمعنى يعمل، ولكن يستخدم يرتجل في معاني أخرى أكثر من هذا المعنى. من باب الفرض أن خطيب من الخطباء يريد أن يخطب على المنبر، لم يحضر الموضوع، يعني موضوع الخطابة، هكذا فجأة قالوا له فلان اصعد على المنبر واخطب. خطبة هذا الخطيب ستكون مرتجلة. ما معنى مرتجلة؟ يعني لم يحضر لها سابقا. واضح؟ يقول ما يحضر في ذهنه. هذه الخطبة تكون خطبة مرتجلة. ولو أن خطيب عن خطيب يفرق، ممكن بعض الخطباء خطبتهم المرتجلة أفضل من خطبتهم المحضرة سابقا، ممكن بعضهم بالعكس. فلا يرتجل، يعني الله سبحانه وتعالى لا يعمل العمل بدون صلاح، أن يعمل عملا وفيه صلاح، فيه مصلحة، فيه منفعة. واضح؟ هكذا. ولا يخلق بدون إتقان. إتقان هو العمل الدقيق الجيد. الله سبحانه وتعالى لا يخلق بدون إحكام، يخلق مخلوقا ويحكم في خلقه. ولا يفعل الله سبحانه وتعالى بدون مراعاة الجهات. الجهات بمعنى الأحوال. الله سبحانه وتعالى يفعل فعلا ويراعي جميع الأحوال لمخلوقه. مثلا الحيوان الذي يخلق في المنطقة الباردة، الله سبحانه وتعالى يعطي لذلك الحيوان جلدا سميكا، أليس كذلك؟ يعطي له جلد سميك، وأيضا تحت الجلد طبقة من الدهن والشحم من أجل حفظه من البرد. والحيوان الذي يخلقه الله سبحانه وتعالى في المنطقة الحارة يعطي له أشياء تناسب منطقته. هكذا. والله سبحانه وتعالى لا يفعل شيئا بدون مراعاة الجهات. جميع الجهات تراها موجودة. وحتى في مسألة الألوان يقال بأن هنالك أرنب يعيش في المنطقة الباردة، هذا الأرنب يتغير لونه بين الشتاء والصيف، في فصل الشتاء يبيض لونه، يكون لونه أبيضا مثل الثلج. لماذا؟ من أجل أن يحميه الله سبحانه وتعالى من أعدائه. العدو يراه كأنه ثلج وهو أرنب. وفي فصل الربيع والصيف يتبدل لونه إلى لون التراب تقريبا، من أجل أن لا يراه عدوه، ليعتقد العدو بأن هذا مثلا تراب. وتبدل اللون بالنسبة إلى الأرنب هذا هو حفظ له من أعدائه. واضح. الله سبحانه وتعالى عندما يخلق مخلوقا يراعي الجهاد ويعطي له أساليب الحياة، حتى أن هنالك حديث يقول بأن الإنسان الله سبحانه وتعالى يحفظه ورزقه معه. ما معنى الله سبحانه وتعالى يخلق الإنسان ورزقه معه؟ ما تفسير هذا الكلام؟ البعض يفسر بأن الإنسان يولد ورزقه معه، رزقه بمعنى الحليب الذي في ثدي أمه، يخلق هو ويخلق الحليب معه مثلا. وهنالك قول آخر يقول لأن الله سبحانه وتعالى عندما يخلق الإنسان يخلق معه أسباب الرزق. أسباب الرزق عينان سليمتان، يدان سليمتان، عقل كامل، أذنان سليمتان. سلامة الأعضاء من أسباب رزق الإنسان. واضح هكذا. فإذا عرف الإنسان قدره واستفاد من قدراته وإمكاناته التي وضع الله سبحانه وتعالى فيه، هذا الإنسان لا يبقى من دون رزق. ولكن المشكلة أن الإنسان يضع نفسه في مكان لا يناسبه هكذا. حتى أحد الأساتذة مرة قال لي، كان يدرس في المدرسة الحكومية، بأن واحد من الطلاب كان يدرس الصف الثاني عشر في مدرسة خاصة، يدفع المال الأجرة ويدرس. وفي المدرسة الخاصة لو تدرس 10 سنوات لا يخرجونك من المدرسة لأنك تدفع المال. يقول هذا الطالب في السنة الأولى كان يدفع المال ويحضر الدرس، لا يفهم شيئا، يرسب في الامتحانات الأخيرة، يدفع المال للسنة الثانية عساه أن يفهم أيضا، ما لا يفهم. للسنة الثالثة أيضا لا يفهم، فقط شغله أن يحضر في الدرس ولا يفهم أيضا، ويدفع أجرة التدريس. هذا الأستاذ مرة نصحه نصيحة وقال له يا فلان أنت لا تناسب الدرس، اعتقادي أن تخرج من الدراسة نهائيا وتبحث عن عمل يناسبك، هذا أفضل لك. هذا الطالب عمل بكلام الأستاذ، ترك الدرس وذهب ليعمل. الأستاذ يقول بعد مدة من الزمان تقريبا سنة رأيته صدفة في الطريق، سلم علي وقبل يدي. ما المسألة؟ يقول يا أستاذ عملت بنصيحتك والآن أنا نجحت في عملي. يعني هذا وضع نفسه في مكان الآن يناسبه وهو العمل هكذا. ولكن نحن يعني قسم منا يضع نفسه في مكان ليس مكانه، لو بقي 20 سنة لا يتقدم ولو خطوة واحدة. الأفضل للإنسان أن يضع نفسه في المكان المناسب. وأيضا الأولاد، الأب يجب أن يضع أولاده في الأماكن المناسبة، لا لأنه يريد ابنه هكذا فيجب أن يكون هكذا، لا، هذا المكان يناسب ولده يضعه، لا يناسب ولده لا يضعه، وإلا تمر السنوات من دون فائدة. فالعاطفة أنا أريد ابني هكذا، أنا أريد ولدي هكذا، هذه العاطفة لا تفيد، يجب أن يعمل بالعقل هكذا. ولكن للأسف يبقى الإنسان كثير الخطأ. الحكمة هي كنطاق لسائر الصفات. ما معنى النطاق؟ نطاق يأتي معناه، يأتي بمعنى دائرة ويأتي بمعنى حزام، هذا حزام هذا. الحكمة نطاق لسائر الصفات. ما معنى نطاق لسائر الصفات؟ هنا بمعنى مثل حد للصفات الأخرى. إنسان لديه القدرة، قدرته مثلا كبيرة جدا، الحكمة تضع حدا لقدرته، قدرتك تستعملها في هذا المكان فقط، أكثر من هذا استعمال القدرة ليس في مكانها. واضح؟ الحكمة هي كنطاق لسائر الصفات. مثلا إنسان لديه أموال كثيرة جدا ومستعد أن يصرف، الحكمة تضع حدا لصرفه، اصرف في هذا المكان لأنه مناسب، لا تصرف هنا، اصرف هنا، لا تصرف هنا. فالحكمة هي التي تضع حدا وتقول هنا نعم أو هنا لا. واضح؟ حكمة هكذا. فالإنسان الذي يؤتى الحكمة هذا الإنسان أوتي شيئا عظيما. فالقدرة لولا الحكمة أكثر في الخلق. من باب الفرض أن الله سبحانه وتعالى علق الحكمة، يعني ما عمل بالحكمة، من باب الفرض والعياذ بالله. الله سبحانه وتعالى خلق كثيرا، عندما يخلق الله سبحانه وتعالى كثيرا من دون حكمة فهذا ماذا يخرب؟ من باب الفرض لو أن الله سبحانه وتعالى خلق نوع من أنواع الحيوانات بكثرة، ولنفرض مثلا الذباب، إذا خلق الذباب بكثرة من دون حال تستطيع أن تعيش أنت؟ لا تستطيع أن تعيش. لو خلق مثلا الفيل بكثرة بشكل لا حد له لا تستطيع أن تعيش. الله سبحانه وتعالى قادر، ولكن الحكمة هي التي تحدد وتعين مثلا سائر الصفة. والعقاب لولاها أكثر في النزع، والرزق لولاها، يعني لولا الحكمة أكثر في الهطول. الله سبحانه وتعالى قادر على إنزال الأمطار، ولكن ينزل الأمطار بحكمة. لو أنزل فجأة بحر من الأمطار فوق مدينة مثلا، تستفيد أنت إذا كنت في تلك المدينة؟ لا تستفيد، ممكن تغرق في ذلك البحر. والتراب لولاها، لولا الحكمة، توسع على غير مدى. مدى بمعنى مسافة، فاصلة، وسعة. أيضا التراب له حد، الأرض لها حد، الرزق له حد، لكن الحكمة هي المحددة لمقادير الصفات وموازين الخلق والرزق. ومن الحكمة جعل الأشياء رهين الأسباب. ما معنى جعل الأشياء رهين الأسباب؟ لكل شيء سبب. واضح؟ إذا أنت تريد شيئا يجب أن تؤتي أنت بالأسباب. إذا أنت لا تؤتي بالأسباب، الشيء الذي تريده لا تحصل عليه. إذا تريد قمحا مثلا من الأرض يجب أن تأتي بالأسباب. الأسباب أن تزرع، أن تحرث، أن تهيئ الأمور كلها، والماء أيضا أو المطر أيضا، وأخيرا تحصل على النتيجة أو على الثمرة. فالله سبحانه وتعالى جعل الأشياء رهين الأسباب. فالشجر لا ينمو في عشية أو ضحاها. في عشية يعني في وقت العشاء، يعني في ليلة واحدة المقصود به هنا. الشجرة لا تنمو في ليلة واحدة أو ضحاها في وقت الضحى فقط، ويبلغ حد الكمال. يعني الشجرة لا تبلغ حد الكمال في هذا الوقت القصير، وإنما للشجرة أيضا أسباب وتحتاج إلى زمان ومكان. والنطفة لا تتكون في الهواء. الطفل لا يولد في الهواء، يحتاج إلى رحم، يحتاج إلى أم، يحتاج إلى طعام شراب، يحتاج إلى أسباب. ومثل هذه الأمور ممكن تتوجهون إليها إذا صرتم كبار في السن. إذا صرتم كبار في السن ولم تتزوجوا، يأتي شخص يقول لكم لماذا ما تزوجتم؟ النطفة لا تتكون في الهواء، أليس كذلك؟ لأن الولد الصالح يساعد أباه الكبير في السن، والكبير في السن بأشد الحاجة إلى من يساعده. وإذا لم يتزوج ولم يكن لديه أولاد سيكون من النادمين. ويوجد شخص مسيحي تزوج امرأة مسيحية، هذه المرأة ما أنجبت، لأنها ما أنجبت وعلى المذهب المسيحي لا يحق له أن يتزوج امرأة أخرى، هكذا امرأة واحدة فقط، المرأة الثانية ممنوع على المذهب المسيحي. وهو صار رجل كبير في السن وأيضا ما عنده ولد، له صديق مسلم، هذا الصديق المسلم ماذا يقول؟ يقول هذا الرجل المسيحي كثيرا ما يسب المذهب المسيحي ويحضر في مسجدنا ويصلي صلاة المسلمين، ويقول أنا مسلم ولكن لا أستطيع أن أقول للرجل الدين المسيحي يعني شيخ المسيحيين بأني مسلم لأنهم يقتلونني. هو مسلم ولكن عند المسيحيين يقول أنا مسيحي، في قلبه هو مسلم. لماذا أسلم؟ يقول لأن الدين الإسلامي يجوز لكم تعدد الزوجات. هكذا لو أنني كنت مسلما لتزوجت زوجة ثانية وكان عندي أولاد يساعدونني، ولكنني لا أستطيع. والقصة حقيقية، ويذهب إلى مسجد المسلمين ويصلي ولكن لا يستطيع أن يشهر إسلامه عند الشيخ المسيحي لأنهم يقتلونه. هكذا قال. والولد لا يكون عالما سويا في ساعات، عالم كبير لا يمكن للإنسان أن يكون في ساعات، ولكن الآن في الدول الغربية يريدونك أن تكون عالما في ساعات. كيف؟ يريدون أن يكتشفوا مراكز المخ في رأس الإنسان ويوصلوا وصلات كهربائية، أسلاك كهربائية خاصة، ويأتوا بسي دي كمبيوتر مثلا، وكل معلومات السي دي ينقلونها وينسخونها على رأس الإنسان مثلا في 5 دقائق. الآن يريدون أن يعملوا هذه التجارب، يقولون لماذا نحن نصرف أموال كثيرة وساعات كثيرة على الأطفال ليتعلموا؟ لا، نأتي بالسيديات وننسخها في رؤوسهم. الآن يعملون هذه التجارب، يا ترى هل سيصلون إلى نتيجة أو لا؟ إن شاء الله في المستقبل سترى. صار رأس الإنسان سيدي للناس. هكذا الآن يعملون هذه التجارب، لا قبحك، والتجارب يعملونها، يا ترى نجحوا ما نجحوا، صار هذا الإنسان عالما أو صار مجنونا، لا أعرف. ماذا ستستفيد منه؟ فكل يجري حسب الميزان، كل شيء يجري وله ميزان، وإلا فالقدرة عامة تتمكن من الإبداع الآن. القدرة عامة تتمكن من الإبداع الآن. الله سبحانه وتعالى قادر على أن يعطي العلم لطفل صغير دفعة واحدة، والله سبحانه وتعالى يستطيع أن يخلق الإنسان رجلاً دفعة واحدة، القدرة ممكنة هكذا، ولكن الحكمة من الله سبحانه وتعالى تقتضي أن يكبر الإنسان رويدا رويدا وأن يتعلم شيئا فشيئا. إنا وإن لم نعرف كثيرا من الحكم وربما اعترانا الشك في شيء من الكون، نحن ناقصون، نحن أبناء البشر لا نعرف الكثير من حكم الله سبحانه وتعالى. ممكن أحيانا يأتينا الشك في شيء من الأشياء، لماذا الله سبحانه وتعالى خلق هذا، لماذا خلق هذا، لماذا ما خلق هذا مثلا. فكرنا ناقص وقاصر، لكن في كل شيء حكمة. ولكن إلقاء نظرة سابقة في ثاقبة في بعض الخلق كاف للإذعان بالحكمة. عندما ينظر الإنسان نظرة ثاقبة، ثاقبة بمعنى نظرة بعيدة المدى، ويأتي بمعنى نظرة حكيمة في بعض الخلق، يعني بعض المخلوقات، هذه النظرة الثاقبة كاف للإذعان، يعني للقبول، للخضوع بالحكمة، لأن هنالك حكمة. ولهذا يجب أن نعترف بالصلاح في كل شيء. كل شيء خلقه الله سبحانه وتعالى له فائدة من الفوائد. حتى إذا تأتي إلى الحية، الحية التي من الممكن أن تؤذي الإنسان، لها فوائد أيضا. لا تقول حية ليس لها فوائد لأنها تقتل الإنسان، وإنما لها فوائد أيضا. من فوائدها أنها تأكل بعض الحيوانات الضارة مثل الجرذان والفئران. إذا ما وجدت الحية لكثرت الجرذان والفئران مثلا. وأيضا تأكل الفأر، تعرف الفأر؟ فأكد الحية أيضا لها فوائد، بالإضافة إلى السم الحية أيضا له فوائد. بعض الأطباء يصنعون بعض الأدوية من سم الحية. هكذا كل شيء خلقه الله سبحانه وتعالى فيه حكمة. ولهذا يجب أن نعترف بالصلاح في كل شيء وإن لم ندرك وجه المصلحة. كل شيء خلقه الله سبحانه وتعالى فيه صلاح، يعني فيه فائدة، فيه منفعة، وإن لم ندرك نعرف نحن وجه المصلحة أو المنفعة، وجهلنا الحكمة المخصصة. إن من ينظر إلى الطائرة فيرى معظم أجهزتها وكثيرا من أدواتها وآلاتها ركبت تركيب علم وصلاح، ثم لم يعرف وجه الحكمة في شيء من التركيب، يجدر به أن يضع النقص على إدراكه لا على الطائرة. إذا شخص ما عرف لماذا الجهاز الفلاني ولماذا الجهاز الفلاني، يجب أن يضع النقص على نفسه، أنت لا تعرف لماذا، لا أن هذا من دون فائدة. واضح؟ كل شيء له فائدة. حتى مثلا إذا تأتي إلى بعض الطائرات الحربية التي تسير فوق السفن، هذه الطائرات الحربية عندما تنزل على السفينة من أول السفينة إلى آخر السفينة تفتح جناحيها، بالإضافة إلى أشياء تشبه المظلة. لماذا؟ لأن المظلة هي التي تقلل من سرعة الطائرة أثناء الهبوط، لأن الهواء يصطدم بهذا، فالطائرة تصل وتقف على السفينة من أولها إلى آخرها. فلذلك ترى هناك سفن تحمل طائرات وهي تقوم مقام المطارات حتى. فالإنسان وصل إلى درجة عالية من العلم بالنسبة إلى الأزمنة السابقة. وكل صغيرة وكبيرة في صناعات الإنسان ترى فيها أحيانا حكمة. هكذا حتى السيارة، إذا تنظر إلى السيارة تجد السيارة أمام السيارة هكذا، الزجاج هكذا. لماذا؟ من أجل هذه السيارة تمشي أو تسير، وهذا الشكل يساعد السيارة على السير بسرعة. لماذا؟ لأن هذا الشكل يشق الهواء شقا، وتأتي إلى شكل الطائرة كذلك. شكل الطائرة مأخوذ من شكل الطير أو الحمامة. لو أن شكل الطائرة ليس هذا الشكل ما استطاعت الطائرة بهذا الحجم الكبير أن تطير في الهواء. حتى في شكل الطائرة هنالك حكمة، وشكلها أيضا يساعدها على الطيران. فتقول لماذا؟ فالنقص منك وليس في شكل الطائرة. مثلا حتى شكل السمكة، شكل السمكة يساعد السمكة على السباحة. لو كان شكلها شكل آخر مثل شكل البقرة مثلا، شكل السمكة، ما استطاعت السمكة أن تعيش في الماء. السمكة شكلها يناسب المحيط المائي. نفرض أن البقرة شكلها شكل السمكة، تستطيع أن تمشي على الأرض؟ لا تستطيع أن تمشي على الأرض. فالله سبحانه وتعالى حكيم. ويشير القرآن الكريم إلى كونه تعالى حكيما. قال تعالى: كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير. وقال سبحانه: وإنك لتلقى القرآن من لدن حكيم عليم. وقال عز وجل: لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. ويشير إلى كونه في أعماله حكيما بقوله سبحانه: ذلك نتلوه عليك من الآيات والذكر الحكيم. وقوله تعالى: ياسين والقرآن الحكيم. جاء بآيات تشير إلى أن الله سبحانه وتعالى حكيم. وقد استعرض الإمام الصادق عليه السلام في الحديث المشهور بتوحيد المفضل، يوجد حديث، هذا الحديث معروف أنه اسمه توحيد المفضل، طرفا من آثار الحكمة. يعني تكلم الإمام الصادق عليه السلام قسما من آثار الحكمة، وهي طويلة ممتعة. نذكر منها، يعني من هذا من آثار الحكمة، مقتطفا، مقتطف يعني قسم قسما. قال عليه السلام: نبدأ يا مفضل بذكر خلق الإنسان فاعتبر به، فأول ذلك ما يدبر به الجنين في الرحم. الطفل الصغير في بطن أمه يسمى جنين. الرحم هو مكان الطفل، وهو محجوب يعني مستور في ظلمات ثلاث: ظلمة البطن، وظلمة الرحم، وظلمة المشيمة. عرفت المشيمة؟ المشيمة الكيش اللحمي الذي يحيط بالطفل ويخرج معه أثناء الولادة. عرفت؟ إذا ما عرفت بعد أن تتزوج ستعرف إن شاء الله. عرفتم؟ عرفتم؟ حيث لا حيلة عنده في طلب غذاء. هذا الطفل المسكين في بطن أمه لا حيلة عنده في طلب غذاء. كيف يطلب الغذاء؟ يصرخ، يقول أريد طعام، لا يستطيع. يتحرك، يشتغل، لا يستطيع. محبوس في هذا المكان الضيق. ولا دفع أذى، إذا تريد أن تؤذيه لا يستطيع أن يدفع الأذى عن نفسه، أليس كذلك؟ لا يستطيع. ولا استجلاب منفع، إذا تقول له اذهب إلى السوق وتأتي بالشيء الفلاني لا يستطيع. ولا استجلاب منفع، ولا دفع مضرة. فإنه يجري إليه من دم الحيض. دم الحيض هو الدم الذي من الرحم، هو يتغذى من دم أمه، وهذا الدم يكون من دم الرحم. هنالك حبل يربط ما بين الرحم وما بين هذا الطفل. ما يغذوه، يغذوه بمعنى يطعمه، كما يغذو الماء النبات. فلا يزال ذلك غذاؤه، يعني يستمر الدم غذاؤه، حتى إذا كمل خلقه صار صاما واستحكم بدنه. استحكم بدنه يعني صار بدنه محكم يعني قويا. استحكم يعني قوي بدنه، وقوي أديمه. أديمه بمعنى جلده، جلده أيضا يكون ضعيف جدا. قوي أديمه يعني جلده. على مباشرة الهواء، أي جلده يكون ضعيفا لا يستطيع أن يتحمل حتى الهواء. مباشرة الهواء يعني على الالتماس والتماس مع الهواء، واضح؟ وبصره على ملاقات الضياء، يكون بصره ضعيف جدا لا يتحمل حتى النور، بصره يصبح قويا ويتحمل الضياء النور. هاج الطلق بأمه، هاج بمعنى تحرك وبمعنى ثار، ويأتي هاج بمعنى غضب، ويأتي بمعنى اضطرب. هاج، عرفت معنى هاج الآن؟ الطلق، ما معنى الطلق؟ الطلق حركات بطن الأم لإخراج الطفل يسمى الطلق. الطلق حركات بطن الأم لإخراج الطفل يسمى طلق، يعني تشنجات الرحم. هاج الطلق بأمه فأزعجه أشد إزعاج. هذا الطلق يزعج الطفل، كان مرتاحا، لماذا الآن تخرجه من بطن أمه؟ أشد إزعاج وأعنفه، يعني أخرجه بعنف، أخرج، ليس مكانك هنا، حتى يولد. وأخيرا يبكي، لا يريد أن يخرج. وبكاء الطفل دليل على سلامته، لأن بكاء الطفل ليس بكاء فقط، وإنما أول تنفس من هواء الدنيا، كان نفسه أيضا من حبل أو الحبل السري من بطن أمه، الآن صار يتنفس بأنفه. البكاء بمعنى التنفس عن طريق الأنف، إذا تأخر بكاؤه ممكن يموت، بمعنى تأخر تنفسه أيضا. هو المسكين يبكي وأبوه يضحك. فإذا ولد صرف ذلك الدم الذي كان يغذوه من دم أمه إلى ثديها، هو كان يتغذى من الدم، الآن يتغذى من ثدي أمه، ذلك الدم الآن انتقل إلى ثدي أمه بشكل آخر. وانقلب الطعم واللون، كان طعم الطعام في بطن أمه يختلف عن طعم الطعام من ثدي أمه، وكان اللون لونا آخر، إلى ضرب آخر من الغذاء. ضرب آخر يعني قسم آخر، ضرب آخر قسم آخر من الغذاء، وهو يعني هذا الغذاء الجديد أشد موافقة للمولود من الدم. الحليب الآن يوافق جسم المولود، الدم لا يوافقه، فيوافيه، يعني الآن الحليب يوافيه، بمعنى يأتيه، يأتيه بشكل كامل ومناسب. الحليب يأتيه في وقت حاجته إليه، عندما يحتاج الطفل يكثر الحليب أيضا، عندما لا يحتاج يقل أيضا. إذا تريد أن تعمل هذه التجربة تزوج، فعندما زوجتك مثلا تذهب إلى شغل من الأشغال ويخرج الحليب من ثديها، تقول تذكرت طفلي فهو جائع، وحتما يكون جائعا. فحين يولد قد تلمض وحرك شفتيه طلبا للرضا. طالما تلمض تلمض هو إخراج اللسان هكذا، هذا تلمض. أنت عندما كنت صغيرا تلمضت، ولكن الآن نسيت. وحرك شفتيه طلبا للرضا، عندما يطلب الرضا أحيانا يتلمض لأنه لا يستطيع التكلم، فيجب أن تفهم الطفل من حركته ماذا يريد. فهو يجد ثدي أمه كالإداوتين المعلقتين لحاجته إليه. الإداوة إناء صغير من الجلد، قديما كانوا يصنعون إناء صغير من الجلد يضعون فيه الماء ويأخذونه في السفر ويشربون منه. الآن ثدي الأم مثل الإداوة، يعني مثل الإناء المملوء بالحليب الذي يأتي إلى الطفل في أي وقت يريد. الإداوة بمعنى الإناء. كالإداوتين المعلقتين لحاجته إليه. فلا يزال، يعني يستمر يتغذى باللبن، اللبن هنا بمعنى حليب الأم، ما دام رطب البدن، ما دام بدن الطفل رطبا وأيضا ناعما فهو يتغذى من لبن أمه. دقيق الأمعاء، أمعاء، تعرف الأمعاء؟ رودات، تعرف رودات في بطن الإنسان، عرفتها؟ هذه الأمعاء تكون دقيقة وناعمة للطفل، إذا تعطي له طعام لا يستطيع أن يهضم الطعام لأن معدته وأمعاءه دقيقة وناعمة لم تتعود على الطعام. لين الأعضاء، أعضاؤه لينة ناعمة. حتى إذا تحرك واحتاج إلى غذاء فيه صلابة، بعد مثلا 6 أشهر أحيانا بعض 4 أشهر هذا الطفل يكبر ويحتاج إلى غذاء آخر، الغذاء الجديد فيه صلابة مثل الخبز صلب ليس ناعم مثل حليب أمه، ليشتد ويقوى بدنه، بدنه أيضا يصبح أقوى. طلعت له الطواحن من الأسنان والأبراص. الطواحن من الأسنان والأبراص نفس المعنى، الطواحن والأبراص يعني الأسنان القوية الخلفية، واضح؟ الأسنان التي تطحن الطعام. أحيانا يطحن ثدي أمه أيضا، أليس كذلك؟ ليمضغ بها الطعام. لماذا؟ لأنه صار كبيرا يحتاج إلى طعام أقوى وأكثر. كم بقي من الوقت؟ وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.